هل يثبت خيار الغبن حيث قال صاحب سبل السلام ذهب جماهير العلماء إلى عدم ثبوته وقال إن حديث إذا تبايعت بكل خلابة خاص بهذا الرجل المشار إليه؟ الصواب إن الغبن ثابت مطلقا إذا كان الرجل ليس مسترسلا ولا يحسن السلع ولا يعرف البيع وغبنوه له خيار لأنه مظلوم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الظلم محرم وأن المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، فالواجب على المسلمين أن لا يخدعوا إخوانهم ولا يظلموهم وأن يبيعوهم بالبيع المعتاد. فالذي لا يحسن البيع يعامل كالذي يحسن البيع لا يخدع، فإذا خدع فهو مظلوم فله خيار عند الحكام.